نحاول الاستفادات انه ما ناخذ فيها كثيرا. بالنسبة للمخطط في عندنا احنا اخت ايمان في عندنا فصلين للاصول فقه ولا فصل واحد؟ هذا ما بكفي، اصول فقه بده فصلين، لازم يكون في فصلين لانه بالكاد يكفي. اصول فقه مباحثه كثير وصعب. لا ما بكفي، لا ما بكفي، لا فصل هذا والصيف يا فصل واحد، لأن احنا بدأنا متأخرين. طيب نحاول ندرسها لاحقا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. الحادي عشر، الباب الحادي عشر، أول ما نزل، اقرأ على الأصح فالمدثر، أوله والعكس قوم يكثر. اختلف في أول ما نزل، حقيقة الراجح أن أول ما نزل هو سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الأصح الذي عليه الأكثر. وتعرفون قصة نزوله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، ولما كان يعني العام الذي نبئ به مكث شهرا، ثم جاءه جبريل عليه السلام ثم غطه الأولى والثاني والثالث، تعرفون القصة. لأن من أين جاءت المدثر؟ المدثر طبعا في قول لجماعة من أهل العلم أن أول ما نزل هو المدثر. جاءت من أن ورد في بعض الروايات أن أول ما نزل هو المدثر، حقيقة هي أول ما نزلت لكن بعد التكليف، بعد التكليف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في الغار وأقرأه سورة اقرأ، فترى الوحي عنه زمنا، وقيل ثلاثة أشهر، وقيل دون ذلك، وقيل أكثر من ذلك. وفي الحديث، حديث صحيحة في البخاري ومسلم، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ذات مرة ذهب يتحنث، ثم لما كان ببطن الوادي سمع صوتا، فنظر يمينه ويساره، نظر يمينه ويساره وأمامه وخلفه، فلم يرى شيئا، فرفع بصره في السماء، فقال: فإذا الذي أتاني جالس بين السماء والأرض. وفي روايات أخرى: فإذا الملك، وفي يعني بغض النظر. هذه الروايات الصحاح اللي في البخاري ومسلم تدل على أنه فإذا الذي جاءني في الغار، يدل على أنه هذا إيه؟ هذا الرؤية الثانية له، الرؤية الثانية له، فهذا يدل على أن ثمة رؤية سابقة. إذن حادثة الغار قبل حادثة الوادي، حادثة الغار قبل حادثة الوادي. حادثة الغار ثابت عندنا أنه نزل فيها سورة اقرأ، سورة العلق، وحادثة الوادي ثابت فيها أنه نزل سورة المدثر. فبتكون أول سورة بعد فتور الوحي هي المدثر، لأنه هذا مختلف فيها، يعني بعضهم قال أن السورة التي نزلت بعد فتور الوحي كانت سورة الضحى، ما ودعك ربك وما قلى، وقيل غير ذلك. فهذا هو الأرجح، أن أول ما نزل هو سورة العلق، ثم بعد ذلك جاءت سورة المدثر. والعكس قوم يكثر، لأن الذين قالوا بأن سورة العلق هو الأكثر الجماهير، يعني العكس، هذا عكس القول بأنه المدثر هي أول ما نزل، واضح؟ فبكون تفسير العبارة اقرأ على الأصح، هذا الترجيح، وحقها التأخير. الأصل يقول: قال قوم المدثر أول، وقال قوم العكس يعني الأقرأ أول، وقوم يكثروا اللي هو الذين قالوا بأنه اقرأ هي أول ما نزل قال بها قوم كثيرون وهو الأصح وهو الأصح. إذن في خلاف اقرأ ولا المدثر الأكثر مع إيش والأصح مع مين مع اقرأ لأنه مش دائما بيكون مش دائما الكثرة تستلزم الصحة واضح يعني مش دائما قول الجمهور هو الراجح واضح قد يكون قول بعض أهل العلم مقدم على الجمهور واضح. وطبعا إذا كان هذا في أحكام الشرع ومن أهل العلم وكذا ففي الواقع كذلك لأنه كثير من الناس تحتج على بعض الأشياء بالكثرة ما هي كل الناس بيعمل كذا هي كل الناس بيفعلوا كذا كل الناس تأخذ من البنوك الربوية كل الناس بتسوي على أعراس مختلطة بتسوي أعراس بموسيقى كل الناس بمثلا مثلا بتطلع بناتهم أو بتسافر بدون محرم أو بكذا كثير الناس تحتج علينا بالكثرة. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هم أكثر الناس والحاصطة مومي. وتعرفوا أنه في آخر الزمان بقل أهل الدين وبكثر أهل الفسوق فسيكون أهل الدين هم القلة هم القلة واضح. فتنتبهوا لهذه الحجة الواهية وبتعلموا أن أهل النار أكثر من أهل الجنة لحديث أخرج من كل 99 نفسا أو من كل 999 نفسا نفسا إلى الجنة وغير ذلك من هذه الأمور. أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة. الآن هو تكلم عن أول ما نزل في مكة ثم انتقل إلى أول ما نزل في المدينة فقيل أوله أول ما نزل بدار المدينة دار الهجرة هذه المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة التطفيف ويل للمطففين ثم البقرة ثم نزلت سورة البقرة. طبعا المقصود ليس كل البقرة وإنما ما نزل من سورة البقرة وإلا ففي بعض الروايات أنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عز وجل هذه من آخر ما نزل واضح وهي من سورة البقرة. وقيل بالعكس بدار الهجرة وقيل بالعكس أنه أول شيء نزلت البقرة ثم نزلت المطففين. الأرجح الذي قدمه أنه نزلت بالمطففين نزلت مطففين ثم البقرة مطففين ثم البقرة آخر ما نزل. آخر ما نزل فيه خلاف طويل بين أهل العلم الحقيقة في ذلك أمور. نعم نعم بنقول لأن آخر ما نزل في خلاف طويل بين أهل العلم آخر ما نزل في خلاف طويل سبب هذا الخلاف المعيار المعيار فبعضهم تكلم عن آخر ما نزل ويقصد فيه الأحكام وبعضهم تكلم عن آخر ما نزل باعتبار معرفته هو وبعضهم تكلم عن آخر ما نزل باعتبار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الاعتبارات عشان هيك اختلفت آراؤهم. في أقوال كثيرة يعني اللي مفتح كتب علوم القرآن فهي كثيرة. فمثلا نجد أن البعض مثلا بيقول لك أنه آخر ما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه وين نزلت؟ نعم في عرفة يوم الجمعة من عرفة لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال قالت اليهود آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف الآية حقيقة إذا بننظر في هذا السياق بنعرف عظيم مكانتها حقيقة يعني الواحد تمر عليه الآية بس لما تستشعر معنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من ثلاث من هي أسباب للتفضيل والعلو الشأن في الدنيا والآخرة. وهي نزلت بتعرفوا في حجة الوداع. بعضهم لا يرى أنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنها من آخر ما نزل، وعامة العلماء على هذا. بعضهم يرى أن آية الكلالة هي آخر ما نزل، وقيل الربا وقيل غيره، قيل آية الكلالة وقيل آية الربا. قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. آخر آية، آخر آية في سورة النساء. طبعا بعضهم لا، قال إنه هذا الكلام ليس. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في محاضرة، في شيء في شيء ضروري. يأتم بالمأموم جائز، ما فيش فيه مشكلة، ما فيش مشكلة إن شاء الله. بعضهم لا يجيزه، بقول لك لأنه هذا في تسلسل وتغير نية الإمام للمأموم، المأموم للإمام، لكن هذا لا دليل عليه. تبطل صلاة إنسان بهذا، شو دراني إنه كان مأموم ولا ما كانش مأموم، فهذا لا سبيل له ولا دليل عليه. حياك الله. إذن قلنا قيل أن آية الكلالة هي آخر ما نزل، ردوا عليهم وقالوا لهم لا، لأنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قيل أنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال قرابة العشرة ليالي، ثمانية أو تسعة ليالي، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فنظر أناس آخرين قالوا أن آية الكلالة آخر آية نزلت في الأحكام، آية الكلالة آخر آية نزلت في الأحكام. وقيل آيات الربا أنها من آخر ما نزل، وقيل آيات التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، وقيل غير ذلك. يعني أقوال كثيرة، يمكن تسع أقوال أو عشر أقوال في آخر ما نزل، لكن قلنا لكم الضابط فيها المعيار الذي على أساسه قالوا بالتأخر. بس دكتور، مش لما يقول إن الثلاثة الذين خلفوا كثير مر عليها وقت، وبعدها الرسول صلى الله عليه وسلم نزل كثير قرآن، يعني يشيل الواحد يناقش مخه هيك؟ ما هو مش هيك، هذه أقول لكم شيء، هذه رواية تاريخية، رواية تاريخية. يعني الآن إحنا نتكلم عن آخر ما، يعني إحنا ما نتكلمش عن نزل ولا ما نزلش، نتكلم إنه نزل، لكن هل نزل هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذا؟ إيه، تاريخ التاريخ، الأخبار الغيبيات، شو ما ظنتها أو دليلها، التصديق. مش أخذناه في أصول الفقه؟ مش قلنا الغيبيات الترجح فيها على التصديق؟ فإحنا إذا وصلنا خبر صادق بنأخذ فيه، لأن القضية مش قضية، يعني في أشياء لا تدرك بالعقول. يعني غير إذا بدك تقولي والله إنه حادثة التخلف كانت في السنة التاسعة للهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في هذا ومكثوا شهرا، ممكن تقولي هذا، بس هم بيجوا يقولوا لا، هي مقصود مثلا في أبواب مثلا العقائد، في أبواب يعني أشياء مثل هذا. لكن هي أقوال حقيقة عدلها إنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب هذا مش رح نقف عنده كثيرا، سننتقل إلى العقد الثاني وهو ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع: النوع الأول والثاني والثالث، المتواتر والآحاد والشاذ. والسبعة القراء ما قد نقلوا، فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. طيب الآن هنا الناظم رحمه الله جعل القراءات المتواترة هي السبعة، وهذا كان في متقدم الزمان، لكن حقيقة المتواتر عشرة، القراءات المتواترة عشرة، وهذا التقسيم راح يحدث خلل هنا، يعني في خطأ في التقسيم هنا راح ننبه عليه. فالقراءات المتواترة عشرة، قراءة المتواترة عشرة، وهم القراء العشرة المعروفون، وليس السبعة كما ذكر، واضح؟ فالقراءات العشر، فالمتواتر هي القراءات العشر بتمامها. وليس يعمل بغيرها في الحكم، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، يعني وليس يعمل في غير العشرة في الأحكام، وليس يعمل في غير العشرة في الأحكام. والبعض يرى أنها ليست قرآنا، ليس ما عدا العشرة لا يعد قرآنا، وتكلمنا عن شيء مثل هذا أظن في غير هذا المقام. فقلنا أن العشرة هي متواترة باتفاق، وما عدا العشرة اللي هي الشاذة يختلف فيها الحكم باختلاف من وصلت إليه، فمن وصلت إليه بالتواتر وباليقين فحقها في حقه كحق العشرة في حقنا، ومن لم تصله بالتواتر فهي كمثلنا شاذة لا يؤخذ فيها في الحكم ولا تصح بها الصلاة. هذا ملخص ما ذكرناه سابقا. وليس يعمل بغيره، بغير هذه العشرة طبعا وليس السبعة كما ذكر، في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير، ما لم تجرى هذه القراءات الشاذة مجرى التفسير. يعني بيقول طبعا في خلاف بين أهل العلم، لأن القراءات الشاذة كيف تحتسب؟ بعضهم يرى أنها قد يجوز الأخذ بها في الأحكام، بعضهم نزل عن ذلك، يعني هي قرآن لكنه يجوز أن يعمل فيها بالأحكام، بعضهم قال لا لا يجوز، وهي في حكم الحديث المرفوع، في حكم الحديث المرفوع. ليه؟ لأنه بقول لك مش معقول الصحابي يضيف على القرآن شيء ما يكونش ماخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال لا، هي قول صحابي إذا ثبتت عن الصحابي فتحاسب، تعامل معاملة قول الصحابي كما في الأصول. بعضهم قال لا، هي تعد تفسير، تفسير صحابي، تفسير صحابي. بعضهم قال لا، ليس لها وزن مطلقا، هي اجتهادات ليس لها ميزية عن أي اجتهاد آخر. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أنه لا يصح أن تعد قرآنا، طبعا بالنسبة لنا لأنها لم تثبت عندنا بالتواتر، ولا يصح أن تكون مرفوعة، وإنما هي حقيقة قول صحابي، قول صحابي، فهي إما أن تكون جاءت عليه من تفسيره، السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. شو هذا قضاء؟ كل هذا؟ نعم أبشرب الشهيد هذا القدر بشرب نصيبك كثير كثير هذا، يعني لعل غيري ينتفع به، إذا أعطتني فنجان بكون لك شاكر إن شاء الله. خلاص خذها، طيب طيب فنجان صغير لعل غيري ينتفع بها إن شاء الله. هذا هذه هذه إن وزعت على قبيلتك فيهم إن شاء الله. خلاص لا لا شوية شوية توكا نعم. الشيء يعني اللي حكيت هلا إنه مجرد أن نسأل إلنا مش لا إحنا لأنه تلخيص لشيء سابق ذكرناه من قبل. لا هذه أصيبت بالرجل وليس بالعين. الشرطة طيب ماشي. ترى أنا ما نفسيش فيها مطلقا. قهوة لا أحبها يعني، فطلعوا لي براءة من الموضوع الله يرضى عليكم. طيب ماشي حال. نرجع بالنسبة لسؤالك، إنه إحنا قلنا إنه إحنا بالنسبة لنا العشرة قراءات متواترة، فهي دين قرآن يتعبد بتلاوتها، يجب العمل بها في الأحكام. الآن القراءات الشاذة هي شاذة لكنها حقيقة تختلف من أناس لآخرين، لأن في ناس تكون قراءة الحسن البصري وصلت إليه بالتواتر وبالإسناد الصحيح فهي في حقه متواترة، في حقنا شاذة. مش شاذة بعد، هي شاذة من هي شذت عن مصحف عثمان، هي في أصلها قراءة صحيحة، لكن لما الناس أخذت تنقل عن مصحف عثمان وتتابع عليه وهجرت بقية القراءات، بعض العلماء وصلتهم بالتواتر، فهي في حقهم متواترة صحيحة، في حقنا مش متواترة، فهي في حقنا لا يجوز لنا العمل بها، لا نعدها قرآنا ولا نأخذ بها بالأحكام لأنها ما وصلتلاش بالتواتر. هو وصلت بالتواتر فهو يحلف عليها ويصلي بها ويستنبط منها الأحكام ويعمل بها، فهي مصدر تشريع ومصدر تعبد بالنسبة لهم، أما نحن فلا. واضح؟ طيب الآن وليس يعمل بغيره في الحكم، غير المتواتر لا يعمل بها في الحكم، غير المتواتر اللي هو مقصود فيه غير العشرة، غير العشرة يعني لا تغفلوا انه السبعة خطأ هون، السبعة هنا خطأ، الصح عشرة، يعني اذا بتكون حطه والعشرة القراء ما قد ناقلوا فمتواتر وليس يعمل. ماشي حال؟ يعني كمان شوي راح نتكلم عن خطأ ثاني ترتب على هذا. نعم، يعني الاربع قراءات اللي بعد العشرة شاذة، اربعة نعم شاذة نعم، لا يجوز انك تتعبدي بتلاوتها ولا تقرايها على اساس القران ولا تحكمي باحكامها وان كانت في حقه ان كانت صحيحه. طيب الان لا يعمل بهذا لكنها تجري مجرى التفسير كما رجح الشيخ رحمه الله، واضح؟ فهذا المقصود بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفسير، فاذا جرى مجرى التفسير جاز به، جاز ان ناخذ به على اساس انه ايه تفسير. تفسير يعني ايه؟ يعني معنى التفسير باخذ فيه، لما اقول والله قال فلان قال ابن كثير في تفسير الايه كذا وكذا وكذا وباخذ فيه، طب مش اخذ تفسير الصحابي او لا؟ اللي احنا مختلفين هل هو قول الصحابي ولا روى قرانا عن رسول الله عن رب العزه؟ يعني اقل حاليه انه تفسير صحابي، وتفسير صحابي في بعض الناس زي ما قلت لكم يرى أنه إيه؟ أنه في حكم المرفوع، مش قلنا لكم عنها من قبل كأنكم تنسوا، مش قلنا لكم ذكر ابن الحاكم في المستدرك أنه قال وليعلم طالب هذا العلم أن قول الصحابي الذي شهد التنزيل بالقرآن الكريم هو في حكم المرفوع، فالبعض يرى أنه يا حديث يا دون حديث يا قول صحابي، وقول الصحابي مثلا الحنابل يقدمونه على الحديث الضعيف، واضح؟ طيب وإلا فدري قولين. طبعا هو حاط نقطتين، إذا أنتم أخذين نفس المثل اللي عندي خطأ هذا، حطوا فاصلة. وإلا فدري على قولين، يعني ما جرى وإلا فدري أن يعني ما جرى ما لم يجي مجرى التفسير ففيه قولين، هل نعمل فيه ولا ما نعمل فيه؟ ماشي حال، هل نعده تفسير ولا لا؟ الآن ما جرى مجرى التفسير أو لم يجي مجرى التفسير، إن عرضه المرفوع قدمه. قدم إيه؟ الهاء عائد على إيش؟ على المرفوع. على المرفوع. يعني أنت عندك تفسير مختلفين هل هو حكم المرفوع ولا قول صحابي، وعندك حديث مرفوع متفقين على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه راح يتقدم بعدين. احنا عندنا قراءة شاذة ماشي حال، ليست من العشر إلى الآن. هذه في احتمالين، احتمال أن نعدها قرآن، ثلاث احتمالات، وهذا الغنى مش هيك في حقنا الغنى، أو في حكم الحديث المرفوع، وفي حكم تفسير الصحابي أو قول الصحابي ماشي حال. وقلنا أنه هذا مختلف فيه، الأصح أنه هذا، والبعض يقول لا هو هذا ماشي حال. فعندنا البعض يقول هيك والبعض يقول هيك، وقلنا هذا هو الأرجح، خلينا نحط له صح ماشي حال. لأن القول الثاني، الشيء الثاني الذي سيعارضه، حديث مرفوع ماشي حال. هل هذا مختلف فيه؟ مش مختلف فيه، مش مختلف فيه. فهذا أنا عندي صحيح، أنا أقوى حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابي. يعني ببساطة خلينا أقول لكم، هذا القراءة الشاذة 75% تفسير صحابي، 25% حديث مرفوع. أنا أقوى، الحديث ولا التفسير صحابي؟ لا لا، أنا أقوى من جهة الاستدلال والحكم، حديث مرفوع. هذا 100% حديث، إذا تعارضوا مين بأخذ؟ حديث مرفوع 100% واضح. يعني هذا نسبته أنه يكون للرسول صلى الله عليه وسلم 25%، هذا 100% لا شك أنه هذا هو الذي إذا تعارض يقدم. واضح؟ أوضح من هيك وإذا شفت هيك أحسن شيء يطلع معنا. طيب إن عارضه المرفوع قدمه، ذا القول هو المسموع، يعني هذا القول هو المتبع، أن نقدم الحديث المرفوع على التفسير أو على القراءة الشاذة، على القراءة الشاذة. طيب والثاني اللي هو القسم الثاني، لا تكلم عن النوع الثاني اللي هو إيه؟ الأحاد. الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. لا، الأحاد هي التي تمثل قراءة الصحابة غير الموافقة لمصحف عثمان. أما الثلاثة فهي تابع العشر، الثلاثة اللي هي المتممة، الثلاث قراءات العشرة بس أتبعها بالسبعة، الثلاثة المتأخرة يعني أتبعها بالسبعة. لا لا، هو جعل السبعة متواترة والثلاثة أحاد. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، فهو جعل الآحاد صنفين، الصنف أقوى وهو قراءة الثلاثة ماشي حال، وصنف أضعف وهو قراءة الصحابة. وإحنا بنقول إنه الثلاثة المكملة العشرة قراءات متواترة، متواترة حكمها مثل السبعة اللي ذكرها أول. فبيكون الآحاد اللي هي إيه؟ قراءة الصحابة، الأحاد قراءة الصحابة. طبعا قراءة الصحابة التي لم توافق مصحف عثمان، مثل مصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصحف غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. طيب والثالث، أي النوع الثالث، الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. الآن القسم الثالث أو النوع الثالث هو القراءة الشاذة. القراءة الشاذة قلنا الشذوذ نوعين، في شذوذ عن مصحف عثمان وهذا اللي هو يقصد عند المتأخرين فيه كل ما خالف مصحف عثمان. وفي الشذوذ اللي هو خالف القراءات الصحيحة المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو القسم الذي ذكره هنا. فبيكون الشذوذ عند المتقدمين هذا تفسيره الذي لم يشتهر مما قرأ به التابعون، واضح؟ الشذوذ عند المتأخرين اللي الآن نتكلم عنه عند ابن الجزر وغيره، المقصود فيه ما خالف مصحف عثمان، ماشي الحال؟ طيب، والشاذ الذي لم يشتهر، الذي يعني اختل فيه شر الشهرة مما قراه التابعون واستطر، استطر يعني سطر وكتب، سطر وكتب مما كتب، لأنه في قراءة شاذ ماتت وراحت ما ندريش عنها، فما بتعنينا؟ بتعنينا التي دونت، والقراءات 50 والقراءات 25 وغيرها من القراءات. نعم، وليس يقرأ بغير الأولين، يعني التعبد بالتلاوة تكون بإيه؟ بالمتواتر، اللي هو يمثل كم قراءة؟ قراءة العشرة، أحسنت. وصحة الإسناد شرط ينجلي، لأن صحة السند شرط ينجلي أي يتضح، لابد يعني لا، إذا كنا إحنا قاعدين نتكلم عن التواتر أفلا نتكلم عن صحة السند؟ فصحة السند شرط لصحة التواتر، لأن التواتر شو هو؟ هو رواية جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، واضح؟ فصحة السند يعني احنا ما بيضر، يعني لا يؤثر عندنا اشتهار رواية كذب، ما بنقول على متواترة رواية كذب، زي حديث مشتهر مثلا من نام بعد العصر مثلا فقام به مس من جنون فلا يلومن إلا نفسه مثلا، هذا قديش له رواية ختيرية كثير، لكن نقول عنه متواتر؟ لا، ولا متواتر ولا شيء. ليه؟ لأنه لم يصح ابتداء، لم يصح، لا أصل له، مش موضوع، لا أصل له. نعم، طبعا لا أصل له أسوأ من الموضوع، لا أصل له يعني حتى موضوع مش موجود. نعم، طيب، له كالشهرة الرجال. الآن له يعني صحة السند شرط لي ما يصح به القراءة، والله إن غلبناك أجرك الله ونفع بك ورفع قدرك وبارك فيك، ابشر يا دكتور، الله يجزيك الخير، أناس ترزق بأناس. ماشي حال. لا لا لا، الآن الصحة القراءة التي يتعبد بها، وقلكم وليس يقرأ بغير الأول، اللي هو احنا اتفقنا القراءات العشرة. الآن ما هي شروط القراءة الصحيحة التي يقرأ بها ويتعبد بها؟ الآتي: أول شيء صحة السند مع الشهرة والاستفاضة. طبعا الصحة فيها شرطين: العدالة والضبط، العدالة والضبط. فهو تكلم عن الضبط، ضبط اللي هو إيه؟ الحفظ، الضبط اللي هو الحفظ. له كشهرة الرجال الضبط، يعني صحة الإسناد شرط ينجلي له، شرط له يعني لصحته كشهرة الرجال الضبط، يعني كشهرة الرجال المشهورين بالضبط، ماشي حال. هذا الشرط الأول، صحة السند مع الشهرة اللي تكلمنا عنه بعد ذلك بالتواتر، وفاق لفظ العربي والخط، موافقة اللغة العربية، موافقة الخط اللي هو مثل ما جمعهم ابن الجزر رحمه الله، فكل ما وافق وجه نحوي وكان الرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. طيب، تكلمنا عن الشهرة اللي هو الشهرة انه يرويه جمع. طبعا بتعرف انه في عندنا الاحاد العزيز المشهور المتواتر، فالمقصود فيه الشهرة هنا، الشهرة يعني يكون مشهور الرجل، لا الشهرة ان يكون اشتهر الحديث عند اهل الضبط، اشتهر الحديث عند اهل الضبط، فالشهرة لصحة السند وصحة المتن او صحة المنقول عند ائمة الفن، عند ائمة الفن. لا هو طبعا التعريف بين الحنفية وبين غيرهم بيختلف. الحنفية يرون أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وبعد ذلك يأتي المتواتر. الجمهور لا، يرون أن يعني المشهور هو ما جاوز الثلاثة، أدلك ثلاثة، الحنفية ثلاثة ما جاوز المتواتر. الفكرة في أن يرويه جمع عن جمع، وفاق لفظ العربي أن توافق اللغة العربية طبعا ولو بقول المرجوح. ليه؟ لأنه أصلا الترجيح لا ضابط له، يعني ما يكون راجحا عند قوم قد يكون مرجوحا عند آخرين، وقد يكون القولان مرجوحان عند ثالث. يعني بتلاقي مثلا المسألة النحوية، بتلاقي والله البصريين بيقولوا فيها شيء، والكوفيين بيحكوا شيء، والبغداديين شيء، والمصريين بيقولوا فيها شيء، والمغاربة بيقولوا فيها شيء آخر. طب أنو الراجح؟ هذا برجح هذا برجح، وإحنا مش متعبدين. لكن اشترط أنه لا يجمع النحويون مثلا أو أهل العربية على أن هذا القول مردود، ماشي الحال؟ لأنه أنت لما ترجح قول معناته أنت ترد غيره، يقول الله هذا لازم يكون منصوب، معناته أنت بترد القول بالرفع مثلا بترده. لكن إذا غيرك قال بالرفع ورد النصب، دل ذلك على أنه إيش؟ مع أن دامه يحتمل في اللغة معناته صحيح، أنه يحتمل في أصل اللغة. والخطي طبعا المقصود فيه إيش؟ رسم عثماني. والرسم العثماني له قصة، يعني أنا بديش أقول لكم كثير فيها، لكن الرسم العثماني كتب حرف قريش وما وافقه، حرف قريش وما وافقه، فاحتمل حروف أخرى في بعض المواطن، في بعض المواطن لم يحتمل تلك الحروف. واضح؟ طيب نقف هنا عند النوع الرابع. ما بقي وقت، في سؤال في شيء؟ مصحف عثمان كان على حرف قريش، ما اختلفتم فيه فاكتبوه على حرف قريش، لأن هو على حرف قريش، لكن في قراءات وافقت حرف قريش في الرسم وليس في الأداء، لأن الأحرف أداء والرسم تعبير عن الأداء، ماشي حال. لما يقول قال أو مثلا قيل، ماشي حال. نفترض انه لغه قريش قيله، لما يجي واحد يقراها قيله قيله اشمها، لان سواء قلت قيله ولا قيله ولا قيله ولا اي طريقه، انا قسمت قيله راح ارسمها قيله، خلصنا. لو انا ممكن اكتبها مثلا قيله زي حرف قريش واقراها قاله مثلا، قال وقل مثلا، مثلا قال وقل مثلا، فأنا هو كتبها مثلا كتبها قل وحط لها ألف صغيرة، فهي احتمل حرف قريش وما وافقه في الرسم طبعا وليس في الأداء. حرف قريش في الرسم. سؤال آخر؟ تفضل. في فرق بين نحكي قول العلماء هو قول الراجح، ولا هو نفس جمهور العلماء أو جمهور العلماء؟ في فرق بينهم؟ أقول لكم شيء، لأن جمهور العلماء يعني الجماعة الأكثر من العلماء. طبعا المقصود في جمهور العلماء في عدة اصطلاحات. إذا كنا نتكلم عن الأئمة الأربعة، فإحنا نتكلم عن ثلاثة من الأربعة، بغض النظر وين هم. يعني تم نقول والله قال الحنفية بكذا خالفهم الجمهور، بيطلع الجمهور مين؟ الثلاث الباقين اللي هو مالك والشافعي وأحمد. قال الحنابلة خالفهم الجمهور، بيطلعوا أحمد خالفوا الجمهور ثلاثة. هذا مصطلح يقصد به الجمهور. أوقات يقصد به الجمهور الجمع الكبير من أهل العلم مقابل الجمع المحصور من أهل العلم. يعني بيكون عندك عشرة بيقولوا بهذا القول، وبينما ما لا يحصى قالوا بالقول الآخر. فنقول وإن كانوا هذول عشرة، شوفوا عشرة، نقول والله ذكر قالها بهذا القول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وخالفهم جماهير العلماء. أوقات نتكلم عن جمهور الصحابة وهكذا. فالجمهور هو الجمع الأكبر، الجمع الأكبر. لكن هل يشترط أن يكون الجمهور هو الصح؟ يعني في ناس بيمسكوا الفقه وين ما بشوف الجمهور فبقول لك هذا هو الصح، هذا غلط. الصح الأقوى شو هو؟ لا شو الراجح؟ طيب هو الراجح هو الأقوى يعني أيوة الذي يوافق الدليل، الذي يوافق الدليل. لأنه ممكن هذول يقولوا قول ويكون الدليل مع الواحد لحاله، إذا كان إماما عالما كذا نأخذ قوله ما عندناش مشكلة. خلاف فقهي مش خلاف قراءات، يعني هي القراءات العشرة والباقي خلاف القراءات كله صح. مش حتى لو جمهور كله دخل قراءات إيه. تكلم تسأل عن شو الفرق بين جمهور العلماء جمهور القراء. تكلم عن جمهور العلماء هي يعني هذا هو محصل. حتى لو أنا أقول جمهور القراء نقصد فيهم العدد الكبير مثلا منهم بدون أشخاص معدودين. يعني لسه يعني في الفقه محدودة أكثر لأنه في مذاهب أربعة متبعة. في القراء في اللقاء لا ما في. بس في اختلاف يعني الفقه يحسب الخطأ الصح، بس احتمال القراء لا يحسب الخطأ. ليش؟ ليش لا يحتمل الخطأ؟ لأن كلها قراءة متواترة صحيحة وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة. ما إحنا مش هون إحنا متكلم شو متواتر. احنا نتكلم عن اختلفوا في شيء. لا مش شرط في العلم الحديث في الإقراء. لأن أنت لما يكون يجي ابن الجزري بده يشوف الروايات، لأن بيجي بيشوف إنه والله الجمهور عن نافع أخذوا كذا وبعضهم قال كذا وكذا. لأن هذا لما يقول والله فلان أخذ عن نافع بقرأ عن نافع بكذا، وكل من قرأ عن نافع قرأ بشكل آخر، فبصير الجمهور من قرأ عن نافع شيء وهذا قرأ بشيء آخر، لأن هذا قد يكون صحيحا وقد يكون شذوذا. يعني ممكن يكون هو خالفهم لأنه غلط في الرواية فمن ضعف روايته، وممكن خالفهم لأنه خص بهذه الرواية فبيكون قراءته صحيحة. واضح؟ ففي القراءات موجود صحة وبطلان وراجح ومرجح موجودة. شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. طيب لما قلنا إن قراءة الجمهور القراء العدد أكبر لأنهم عشر قراءات. لا مش لأنهم عشر قراءات. ولا لأنه القراء كثير. يعني فيش يعني إحنا عندنا في الفقه عندنا مذاهب محصورة أربعة. لما أقول لك والله الفقهاء بغلب على ظنك الأئمة الأربعة صح؟ لكن لما أقول لك القراء ما القراء كثار مش أصحاب القراءات. يعني تخلطيش بين أصحاب القراءات العشرة وبين القراء، قراء الأمة كثيرون مش بس العشرة. وإن كان صار لما يعني في مصطلح خاص في مصطلح عام. المصطلح الخاص في علم القراءات لما نقول القارئ أو في علم التجويد فمعناته الإمام صح؟ اللي هم العشرة هذولا اللي أخذوا عنهم اثنين وبعدهم. لما نقول القراء بالمصطلح العام معناته كل من اشتهر بالإقراء عن سند صحيح، وهذولا آلاف مؤلفة يعني يصعبون على الحصر. واضح؟ سؤال آخر؟ يلا Thank you.